الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في المرحلة الأولى في إثبات أصل حجية الأخبار، يقع الكلام هنا في الاستدلال بآية النبأ على حجية خبر الواحد، والمراد بخبر الواحد كما تقدم هو كل خبر لا يفيد العلم ولا يفيد القطع، وقد يعبر عنه في كلمات القوم مثلا هكذا بأنه الأخبار الظنية أو الأخبار غير العلمية، قد يستعمل هذا الاصطلاح خبر ظني أو خبر غير علمي لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن. فالمراد بخبر الواحد هو كل خبر لا يفيد العلم، مطلق ما لا يفيد العلم. وعلى هذا الأساس قلنا يقع في مقابل الخبر المتواتر الذي يفيد العلم واليقين، كما يقع أيضا على هذا الأساس في مقابل الخبر الواحد المحتف بالقرينة المحفوف بالقرينة القطعية. فإن الخبر الواحد المحفوف بالقرينة القطعية يفيد العلم، ونزاع القوم حول الخبر الواحد المجرد عن هذه القرينة التي بها يفيد العلم. كل خبر مجرد عن القرينة بحيث لا يفيد العلم. فهل جعل الشارع خبر الواحد حجة أم لا؟ هل قام دليل قطعي على حجية هذا الظن من باب الظن الخاص في مقابل الظن العام الانسدادي؟ فالمراد هو أنه حينما يقال وسيلة إثبات تعبدية يعني الظنون الخاصة، الظن الخاص الذي قام دليل قطعي على حجيته واعتباره. والكلام كما عرف في مرحلتين، المرحلة الأولى في أصل حجية خبر الواحد، يعني في إثبات أصل حجية خبر الواحد في الجملة على نحو القضية المهملة في مقابل السلب الكلي المحكي عن السيد المرتضى علم الهدى والقاضي بن البراج وابن زهرة والطبرسي صاحب مجمع البيان وابن إدريس الحلي، حيث حكي عنهم عدم حجية خبر الواحد مطلقا، فكلامنا في إثبات حجية خبر الواحد في الجملة دون دخول في التفاصيل أن خبر الواحد الحجة هل هو خصوص خبر العدل الإمامي الذي يعبر عنه بالخبر الصحيح حينما يقال اصطلاحا الحديث إما صحيح أو حسن أو موثق أو ضعيف، وهذا التقسيم الرباعي الشائع في كلمات المتأخرين من أيام العلامة الحلي إلى الآن. فخبر العادل يراد به اصطلاحا خبر العدل الإمامي، فهذا مبنى من المباني في حجية خبر الواحد، ويتبنى سيد المدارك صاحب مدارك الأحكام في شرائع الإسلام. أو المراد من خبر الواحد الحجة حتى خبر الثقة لما يقولوا الرواية موثقة، رواية موثقة يعني شنو؟ يعني الراوي ثقة وإن لم يكن إماميا عادلا لكنه صادق في إخباره، لا يتعمد الكذب في نقله وحكايته وإخباره. فيقال الرواية موثقة، فهل حجية خبر الواحد تشمل هذا المقدار؟ المشهور عند الأصحاب ذلك، حينما يقولون بحجية خبر الواحد يريدون هذا المعنى، وهو حجية خبر الثقة وإن لم يكن الراوي عادلا عدلا إماميا. زين، حجية خبر الثقة يعني الرواية الموثقة مقابل الصحيحة، هل هذه الرواية الموثقة حجة مطلقا وفي كل الحالات؟ يعني حتى لو أعرض الأصحاب عن هذه الرواية، بل حتى الخبر الصحيح الذي يرويه العدل الإمامي، يعني سلسلة السند كلها من العدول الإمامية، فلو أعرض الأصحاب عن رواية صحيحة السند فهل هي حجة تبقى على الحجية أم لا؟ السيد الخوئي رحمه الله مسلكه في حجية خبر الثقة أن الإعراض ليس بكاسر، يعني الرواية الصحيحة، الرواية الموثقة، الرواية المعتبرة بناء على وثاقة الراوي لا تسقط عن الحجية حتى لو أعرض عنها الأصحاب، بينما السيد الشهيد رحمه الله وفاقا للمشهور يقول لا، حجية خبر الثقة ليست إلى هذه الساعة. فإذا كانت الرواية صحيحة رواها العدل الإمامي أو موثقة يعني كان في سلسلة السند، الراوي الثقة لكنه ليس بعدل إمامي، وانت تعرف بأنه النتيجة تتبع أخص المقدمات في سلسلة السند. فإذا أعرض الأصحاب عن رواية فإن الإعراض يسقطها عن الحجية والاعتبار لوجود خلل ما في الرواية، وإلا إذا كانت الرواية تامة سندان فلماذا لا يفتون بمضمونها ولا يعملون بها؟ فإعراضهم عن الرواية وإن كانت صحيحة سندا كاشف عن وجود خلل ما، فبالنتيجة تسقط هذه الرواية عن شنهم؟ عن الحجية. عرفت شلون؟ أنه هناك اختلاف في المباني، وهو المرحلة الثانية من البحث في تحديد دائرة الحجية وشروط هذه الحجية. فهناك كلام أن موضوع الحجية هل هو خبر الثقة أم موضوع الحجية الوثوق بالرواية؟ ما سامع مسلك الوثاقة، مسلك الوثوق. موضوع الحجية هو الخبر الموثوق بصدوره وإن لم يكن الراوي ثقة، يعني شنو؟ يعني يقول لك سيرة العقلاء على هذا، أن الرواية وإن لم يكن الراوي فيها ثقتان سواء كان عادلا أو موثقان، بل خبر ضعيف من حيث السند لجهالة الراوي، يعني أحد الرواة مجهول في سلسلة السند، أو غير موثق أو نحو ذلك مهمل. فإذا عمل الأصحاب بهذه الرواية، عمل قدماء الأصحاب بهذه الرواية، هاي اللي يسموها الشهرة العملية، فهل تجبر ضعف السند أم لا؟ عرفت شلون؟ المشهور أن الرواية وإن كانت ضعيفة السند لجهالة الراوي مثلا أو ما أشبه، فإنها تكون منجبرة بعمل الأصحاب. ليش؟ لأن سيرة العقلاء على ذلك، ولا يعد هذا تفريطا وسفاهة. الذي هو أحد المعاني والتفسيرات في آية النبأ، وهو تفسير المحقق الخراساني رحمه الله: أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يقول العمل بخبر العادل، بخبر العادل العادل، لا خبر الثقة الموثق، خبر العدل، العدل الإمامي. العمل بخبر العادل لا يعد سفاهة وتصرفا غير عقلائي، لأنه فسر الجهالة في الآية الكريمة بأي معنى؟ ليس بمعنى عدم العلم، وإنما الجهالة بمعنى السفاهة. فالعمل بخبر العادل لا يعد سفاهة عند العقلاء ولا تفريطا. فمن هنا اشتهر عند القوم أن العمل بالرواية الضعيفة، أن العمل بالرواية غير التامة سندا، بل لم تكن صحيحة أو موثقة، خبر ضعيف. إذا عمل به قدماء الأصحاب فالعمل يكون جابرا لضعف السنة، يعني يكشف عن وجود قرائن محتفة وإن خفيت علينا. الشهرة عند القدماء، الشهرة العملية مقابل الشهرة الروائية التي هي لترجيح أحد المتعارضين. إذا كان التعارض مستقرا خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، وفي مقابل الشهرة الفتوائية يقال لها الشهرة العملية، حيث يقال إنها مثلا الرواية منجبرة بعمل الأصحاب. لاحظ أن هناك في المرحلة الثانية من البحث هناك مبان مختلفة، وإذا كانت هذه المباني مختلفة فعلى هذا الأساس لا يمكن التمسك بالإجماع كأحد الأدلة على حجية خبر الواحد. لماذا؟ أولا لاختلاف الخصوصيات، فهذا يقول الرواية إذا عمل بها الأصحاب فهي مقبولة، محقق الحلي، ما عمل به الأصحاب فهو مقبول، وما أعرض عنه الأصحاب فهو شاذ مطرح، ولو كانت الرواية في أعلى درجات الصحة والاعتبار سندا. وهناك من يقول من المتأخرين من علمائنا الأخباريين كالمحدث الحر العاملي مثلا أن روايات الكتب الأربعة هذه معتبرة، وهناك المباني المختلفة. على هذا الأساس يقول المحقق الخراساني رحمه الله في كفاية الأصول في فصل الإجماع على حجية الخبر أنه مما يستدل به مثلا الإجماع، يقول مع هذا الاختلاف في الخصوصيات لا مجال لتحصيل القطع برضا الإمام عليه السلام من تتبع الفتاوى. لماذا؟ لوجود هذا الاختلاف في هذه الخصوصيات، كل واحد عنده مبنى. ولذا أيضا بالنسبة يقول وهكذا حال تتبع الإجماعات المنقولة، إلا اللهم إلا أن يدعى تواطؤ هذه الفتاوى والآراء على الحجية في الجملة، وإنما الاختلاف في الخصوصيات المعتبرة في هذه الحجية. يقول معلقا ولكن دون إثبات هذا المدعى خرط القتاد. ليش؟ لأن هذا الإجماع مدركي، احتمال أن يكون الإجماع مدركيا يعني مستند إلى الآيات والروايات، فإذا كان الإجماع مدركيا ناظر إلى الآيات والروايات فينبغي النظر في نفس هذه الآيات والروايات لمعرفة مقدار شنه دلالتها على حجية خبر الواحد، أنه خبر العادل فقط أو خبر الثقة مثلا أو نحو ذلك. أصور هالمقدار لتوضيح أصل المطلب يعني كاف، لأن هذا المدخل في غاية الأهمية لمعرفة محل النزاع ومورد النقد والإبرة. قال المصنف رحمه الله، طبعا بحثنا في الاستدلال بآية النبأ إلى حد ما معمق، ويعني بحث خارج مصغر، حتى أن المصنف رحمه الله ذكر تفاصيل الاستدلال والمناقشات والاعتراضات بحيث لا يدع مجالا بعد أزيد للبحث الخارج في هذه المسألة، يعني خلاصة ما قرره في بحث الخارج. قال: المرحلة الأولى في إثبات أصل حجية الأخبار اللي عبر عنها في كفاية الأصول، حجية خبر الواحد في الجملة، في الجملة يعني على نحو الموجبة الجزئية أو على نحو القضية المهملة التي هي في قوة الجزئية. زين، في إثبات أصل حجية الأخبار في الجملة على أي أساس؟ هل من باب الظنون العامة، الظن العام الانسدادي، حجية مطلق الظن؟ لا، وإنما من باب شنو؟ من باب الظن الخاص الذي قام دليل قطعي على حجيته واعتباره. فلهذا عبارته في الكفاية هكذا: المشهور بين الأصحاب حجية خبر الواحد في الجملة بالخصوص. يعني شنو بالخصوص؟ يعني الظن الخاص الذي قام دليل قطعي على حجيته، لا من باب الظن العام، الظن الانسدادي على تقرير الحكومة أو الكشف. فإنه لا تصل النوبة إلى الظن الانسدادي مع وجود شنو؟ الدليل القطعي، من باب الظنون الخاصة، يعني من باب الظن الخاص الذي قام دليل قطعي على حجيته. إذن المرحلة الأولى إثبات حجية خبر الواحد في الجملة مقابل السلب الكلي المحكي عن السيد المرتضى. قال المصنف رحمه الله، يعني هذا المدخل أنا في تقديري أهم من الدخول في التفاصيل، لابد تستوعب أين يقع النزاع، تحرير محل النزاع، مورد النقد والإبرام. وإلا خلاصة الكلام أن آية النبأ غاية ما تفيد على تقدير تمامية الاستدلال، غاية ما تفيد حجية خبر العادل، ولو من باب التمسك بمفهوم الجملة الشرطية. وهل هذا كافي بمقام الاستنباط؟ الروايات اللي في وسائل الشيعة 29 مجلد جمعت من الكتب الأربعة وغير ذلك من الكتب المعتبرة، هل هذه الروايات كلها أخبار عدول إمامية؟ هذا حتى في الكافي غير موجود، حتى في الكافي الذي هو أجل الكتب الأربعة عند الشيعة هذا المعنى غير متحقق. ولهذا صار بعضهم كاتب كتاب وصارت عليه صعدة ونزلة وحوسة. الصحيح من الكافي يعني شال ثلثين الكتاب وكتب كتاب زي ما يسوي أهل السنة صحيح البخاري صحيح مسلم. الصحيح من الكافي، زين، هذا الصحيح من الكافي هل ينفع الفقيه في مقام الاستنباط؟ ربما تكون هذه الرواية الصحيحة مما أعرض عنه الأصحاب، مثلا رواية إذا تطوق الهلال فهو لليلتين، هذه الرواية صحيحة السند، ولكن هل أفتى بها المشهور؟ هل أفتى بها الأصحاب قديما وحديثا سوى السيد الخوي رحمه الله؟ لأنه لا يبني على أن الإعراب كاثر. هذه المرحلة الثانية من البحث، وهي تحديد دائرة الحجية. فالمشهور أن الرواية ولو كانت صحيحة مع إعراب الأصحاب يكشف عن خلل فتسقط عن الحجية. فهناك روايات صحيحة كثيرة وردت مورد التقية. هذه النقطة ما أشرنا إليها، مهمة هم لطيفة. لو كانت الرواية في أعلى درجات الصحة لكنها وردت للتقية، فهل يعمل بهذه الرواية في مقام الصلاة؟ وفي المقابل توجد رواية ضعيفة السند، قاصرة السند، غير تامة السند، لجهالة راو مثلا في السند أو ضعفه أو ما أدري إيش، ولكن عمل بها قدماء الأصحاب، أي الروايتين تكون حجة في مقام الاستنباط والفتوى؟ لاحظت شلون؟ فأنت هذا ما ينفعنا. أنت جيت تكتب كتاب صحيح الكافي ولا صحيح من؟ لأن من قال لك بأن زين والرواية الموثقة شلون؟ حجية خبر الثقة المراد الآن في كلمات القوم في زماننا هذا حينما يقولون حجية خبر الثقة ماذا يريدون؟ يعني أعم من الصحيح والموثق، ولو كان الراوي فطحيا، بل هذا يقولوا موثقة سماعة، موثقة عمار الساباط، يعني شو موثقة؟ يعني في السند راوي ليس بعدل الإمام. فأنت الآن شلت الروايات الموثقة، بعد عندنا مضافا إلى الصحيح والموثق الحسن، ما يقولوا الخبر الحسن، حسن يعني في السند الرواة كلهم إمامية ما عدا راو إمامي لكن لم ينص على وثاقته في رجال النجاشي أو الكشي أو فهرس الطوسي مثلا، وإنما إمامي ممدوح. وهذا الكلام وقع في إبراهيم بن هاشم القمي والد علي بن إبراهيم، فإنه إمامي ممدوح. فكان في يعني كثير من العصور يقال هذه رواية حسنة، الآن يقال مصححة مثلا أو حسن كالصحيح، أو صار بعد الآن خلاص هو لأن مشايخ علي بن إبراهيم ثقات وأبوه من المشايخ المباشرين فيقال الآن مثلا صحيحة علي بن إبراهيم عن أبي له إبراهيم ناشر عن محمد بن أبي عمير مثلا عن عبد الله بن سنان أو هشام بن الحكم مثلا رواية صحيحة. فالكلام الآن في هذه الاستدلالات يدور حول المرحلة الأولى وهي إثبات أصل حجية خبر الواحد، بعدين نتكلم في التفاصيل والمباني المختلفة. قال المرحلة الأولى في إثبات أصل حجية الأخبار، طبعا هذا اللي كتب الكتاب الصحيح من الكافي واجه ردة فعل عنيفة من أساتذة الحوزة العلمية وأساتذة بحث الخارج، وأنا سمعت ذلك من بعض الأساتذة مباشرة يعني في تلك الأيام. المرحلة الأولى في إثبات أصل حجية الأخبار، يعني في الجملة مقابل السلب الكلي. قال والمشهور بين العلماء يعني علماء الإمامية هو المصير إلى حجية خبر الواحد، وقد استدل على الحجية بالكتاب الكريم والسنة والعقل. هني المراد من السنة أعم من سيرة المتشرعة أو سيرة العقلاء الممضاة شرعا، وعمدة الدليل هو هذا حبيبي، عمدة الدليل على حجية خبر الواحد هو استقرار سيرة العقلاء على العمل بخبر الواحد، بخبر الثقة، بخبر الثقة وإن لم يكن الراوي عدلا إماميا، كان الرواية موثقة، حيث لم يردع عنها نبي ولا وصي نبي. هذا عمدة الاستدلال، السيرة العقلائية الممضاة شرعا، وهذا الذي أيضا تبناه صاحب الكفاية المحقق الخراساني، بل هذا ما يتبناه يعني الأكثر من علماء الأصول، وحتى المصنف رحمه الله في تقريرات البحث يرى بأن عمدة الدليل على حجية خبر الواحد هو السيرة العقلائية المضاة شرعا، وقد استدل على حجية خبر الواحد بالكتاب الكريم والسنة والعقل. أما ما استدل به من الكتاب الكريم فآيات، خمس آيات في كفاية الأصول، والمصنف تعرض لأكثر من آيتين في الحلقة الثانية لو تراجع، آية الكتمان مثلا، هنا اقتصر على آيتين، آية النبأ وآية النفر، وإلا هي خمس آيات، آية الكتمان، آية الأذن، والأذن آية الأذن بعد، و تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذه خمس آيات ذكر صاحب الكفاية رحمه الله خلاصة أنه لم يتم الاستدلال بأي آية من هذه الآيات سوى آية النبأ، لا آية النفر ولا آية الكتمان ولا فاسألوا أهل الذكر ولا آية الأذن يسموها. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، يعني اسمع زايد هو أذن، قل هو قل، ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. اسألوا أهل الذكر، آية الذكر، آية الكتمان، إن الذين يكتمون ما أنزلنا، سورة البقرة الآية 159، وآية النفر، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صاحب الكفاية في الخلاصة قال بما معنى أنه لم يتهم الاستدلال بالآيات سوى آية النبأ على تقريرين يتم بها الاستدلال، لكن تدل على حجية خبر الثقة وإن لم يكن عدلا إماميا، لا، وإنما غاية ما تفيد حجية خبر العادل مقابل الفاسق، بينما المطلوب لأجل الاستنباط الفقهي من الروايات من وسائل الشيعة أزيد من ذلك، صح ولا لا؟ حجية خبر الثقة وإن لم يكن عدلا إماميا. الآن كلامنا حول آية النبأ. أما ما استدل به من الكتاب الكريم فآيات خمس، منها آية النبأ وهي قوله تعالى، هذه نزلت في الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط اللي ولى الخليفة الثالث، صلى بالناس صلاة الصبح 8 ركعات سكران، وقال أأزيدكم، شهد الحطيئة يوم يلقى ربه أن الوليد أحق بالعذر، نادى وقد تمت صلاتهم أأزيدكم ثملا وما يدري. هذا تراجع بعد التفاسير ومرور الذهب للمسعودي. وأبوه منه عقبة بن أبي معيط، أسر يوم بدر وأمر النبي بضرب عنقه ونفذ فيه الحكم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. آية النبأ وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، هي سورة الحجرات، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، إذن القرآن سماه فاسقا، وأيضا فيه الآية أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، كانت ويا مشادة كلامية مع أمير المؤمنين نزلت الآية أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، المؤمن هو أمير المؤمنين صلى الله عليه. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وتقريب الاستدلال بآية النبأ يكون بوجهين. لذا قال المصنف رحمه الله بعد أن ماكو بحث طويل ومعمق يعني شرح تطبيق لعل هذا يكون أفضل. قال ويمكن الاستدلال بآية النبأ، أنا أرجع لك الضمائر، بوجهين. يعني يمكن تقريب الاستدلال بآية النبأ بوجهين. الوجه الأول عبر التمسك بمفهوم الشرط، جملة الشرط، مفهوم الجملة الشرطية. والوجه الآخر الثاني التمسك بمفهوم الوصف، وقد عرف فيما سبق أن الوصف لا مفهوم له. إلا شنه على نحو موجب الجزئية في الجملة، ونحن نريد إثبات المفهوم للجملة الوصفية شنه في الجملة أو بالجملة، نريد بالجملة يعني على نحو الموجب الكلية، ألا سالب الجزئية موجب، لا ما ينفع موجب الجزئية، لأن واحد يقول إذن ما فائدة الوصف؟ الفائدة هي مزيد اهتمام. لما يقول مثلا افرض مثلا أكرم العادل، ولا إثبات الشيء لا ينفي ما عدا كما عرفت في بحثه المفاهيم. ويمكن الاستدلال بآية النبأ بوجهين. الوجه الأول عبر في الكفاية قال وهو أظهر الوجوه، أن يستدل بمفهوم الشرط في الآية على أساس أنها تشتمل على جملة شرطية. هذا الاستدلال موجود في الحلقة الثانية. على أساس أن آية النبأ تشتمل على جملة شرطية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذه الجملة الشرطية لها منطوق، هل لها مفهوم؟ جملة شرطية تربط الأمر بالتبين عن النبأ بمجيء الفاسق به، فينتفي الأمر بالتبين بانتفاء مجيء الفاسق. قاعد أنا أكمل لك العبارات. يعني هناك موضوع للجملة الشرطية وهو النبأ، طبيعي النبأ على تفسير المصنف واستظهار المصنف من الآية الكريمة. وهناك شنه شرط، وهناك جزاء الذي هو الحكم. معنى الآية هكذا، أن النبأ إذا جاء به فاسقون فتبينوا، أما إذا النبأ هكذا هذا المنطوق المفهوم، النبأ إذا لم يأتي به الفاسق فلا يجب التبين. جملة شرطية تربط الأمر بالتبين، يعني تعلق، هذا معنى تربط، يعني أناطت وجوب التبين، علقت وجوب التبين منطوقا عن النبأ بمجيء الفاسق إذا كان فاسقا، النبأ إذا جاء به الفاسق فتبينوا، هذا المنطوق. مفهوم الجملة الشرطية هكذا مقابل المنطوق النبأ، لأن الموضوع اعتبرنا شنه طبيعي النبأ، النبأ إذا لم يأتي به الفاسق فلا يجب التبين. فلذا قال المصنف رحمه الله فينتفي بانتفائه، يعني فينتفي الأمر بالتبين، لأن معنى المفهوم الانتفاء على الانتفاء، صح ولا لا؟ انتفاء طبيعي الحب عند انتفاء شنو الشرط، هذا هو. فينتفي الأمر بالتبين بانتفائه، يعني بانتفاء مجيء الفاسق. وهذا الاستدلال عبر التمسك بمفهوم الجملة الشرطية، وهذا يعني عدم الأمر بالتبين، يعني شنو؟ وهذا يعني بالدلالة الالتزامية، لأن المفاهيم قلنا مدلول التزام صح لو لا، وهذا يعني بالمدلول الالتزامي عدم الأمر بالتبين عن النبأ في حالة مجيء العادل به، وبذلك بناء على ثبوت المفهوم للجملة الشرطية تثبت حجية نبأ العادل. إذن المسألة مبنائية. أولا شوف شلون خطوات الاستدلال. أولا المسألة مبتنية على شنو؟ أن الجملة الشرطية لها مفهوم، والاستدلال أيضا ليس بمنطوق الآية، وإنما المفهوم أضعف من المنطوق صح لو لا في مقام التعارض إلى آخره. وبذلك تثبت حجية نبأ العادل. لماذا؟ لأن الأمر بالتبين الثابت في منطوق الآية، منطوق إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، إما وإما، إما أن يكون الأمر بالتبين، بعد أن أرجع لك الضمائر، إما أن يكون اسم كان شنه الأمر بالتبين، إما أن يكون الأمر بالتبين إرشادا إلى عدم الحجية يعني لخبر الفاسق، وهذا مختار المصنف رحمه الله، وإما أن يكون الأمر بالتبين إرشادا، ما نقول حكم إرشادي لا تدخن، هذا مثلا نهي إرشادي، وإما أن يكون الأمر بالتبين إرشادا إلى كون التبين شرطا، وجوب شرط يعني شرطا في جواز العمل بخبر الفاسق، وهو ما يسمى بالوجوب الشرطي، وهذا مختار الشيخ الأعظم الأنصاري. مثلا كطهارة الثوب والبدن لأجل الصلاة، حيث يشترط الصلاة طهارة مثلا الثوب والبدن كما تقدم في مباحث الأمر. إذن شرط جواز العمل بنبأ الفاسق هو التبين، فإن لم يجئ الفاسق بالنبأ وهذا ما صار إليه الشيخ الأنصاري رحمه الله في الرسائل، وكان يظن تمامية الاستدلال بالآية بهذا المقدار. يعني شنو تمامية الاستدلال بهذه الآية بهذا المقدار؟ يعني من دون ضم مقدمة ثانية يسموها أي دليل الأسوئية، لأنه إذا كان خبر الفاسق حجة يجوز العمل به بعد التبين، بينما خبر العادل لا يجوز العمل به حتى بعد التبين، صار حال العادل شنو خبر العادل أسوأ حالا من خبر شنو الفاسق. وهل يمكن الالتزام بذلك؟ فعلى الأول يعني كون الأمر بالتبين إرشادا إلى عدم الحجية، وهو مختار المصنف رحمه الله. لاحظية آية والاستدلالات فيها ونقاشات وصعدة ونزلة، يعني هل يمكن يعني الركون إلى حجية خبر الواحد بهكذا استدلال فيه ما فيه من قيل وقال؟ لابد أن تكون الحجة واضحة. وعلى تمامية الاستدلال أيضا لاحظ ليس بمنطوق الآية وإنما بالمفهوم، وغاية ما يفيد أيضا حجية خبر العادل لا أزيد، ونحن نريد حجية خبر الثقة الراوي الثقة وإن لم يكن عادلا، هذا اللي ينفعنا في مقام الاستنباط. فعلى الأول يعني كون الأمر بالتبين إرشادا إلى عدم الحجية يكون نفيه أي نفي الأمر بالتبين بعينه معناه الحجية. وعلى الثاني هذه قراءة الشيخ الأنصاري يعني كون الأمر بالتبين إرشادا إلى الوجوب الشرطي مقابل الوجوب النفسي. وعلى الثاني يعني شنه نفيه يعني وعلى الثاني يعني نفيه عفوا وعلى الثاني كون الأمر بالتبين إرشاد إلى الوجوب الشرطي يعني نفيه نفي الأمر بالتبين. ماذا يعني؟ يعني أن جواز العمل بخبر العازل ليس مشروطا بالتبين، وهذا بذاته هذا يعني شنو؟ يعني كون العمل بخبر العازل غير مشروط بالتبين، هذا بذاته فيه احتمالان الأول والثاني. طبعا هو ما قال المصنف فيه احتمالان بس هو هذا اللي يريده. وهذا بذاته يلائم جواز العمل بخبر العادل بدون تبين وهو معنى الحجية، هذا اللي أنا قلت احتمال أول. ويلائم أيضا لو قال أيضا يكون لطيف عدم جواز العمل بخبر العادل حتى مع التبين، لأن الشرطية منتفية في كلتا الحالتين. هذا رد من المصنف رحمه الله على استدلال الشيخ الأعظم الأنصاري. الشيخ الأنصاري يقول ما دام الوجوب شرطيا فمعنى أن جواز العمل بخبر العادل ليس مشروطا بالتبين، بهذا المقدار اعتقد تمامية الاستدلال بآية النبأ دون ضم مقدمة الأسوئية. الشهيد الصدر رحمه الله يقول له لا، يقول له هذا الوجوب الشرطي يعني كون العمل بخبر العادل ليس مشروطا بالتبين، هذا فيه احتمالان. مو على طول أيها الشيخ الأنصاري تقول بتمامية الاستدلال، هذا فيه احتمالين. احتمال يلائم جواز العمل بخبر العادل بدون تبين، هذا معنى الحجية. وأكو احتمال آخر لابد من إبطاله، ما هو؟ وهو عدم جواز العمل بخبر العادل حتى مع التبين، هذا الاحتمال وارد ولكن لابد من دفعه وإبطاله لكي يتم الاستدلال. إذن لابد من ضم مقدمة الأسوئية. واضح شريد يقول لكن عبارات مختزلة. ولكن الثاني غير محتمل وهو عدم جواز العمل بخبر العادل حتى بعد التبين. لماذا غير محتمل؟ إذن لابد من ضم هذه المقدمة مقدمة الأسوئية، لأنه يجعل خبر العادل أسوأ من خبر الفاسق أولا، وثانيا ولأنه يوجب المنع عن العمل بالدليل القطعي. كيف يعني يوجب المنع عن العمل بالدليل القطعي؟ الآن القاط هل يمكن سلب الحجية عنه؟ أنت بعد أن تبينت صدق الخبر فكيف يمنع عن العمل به؟ هل هذا إلا منع عن الدليل القطعي؟ ولأنه يوجب المنع عن العمل بالدليل القطعي. لماذا؟ جواب نظرا إلى أن الخبر خبر العادل بعد تبين صدقه يكون الخبر قطعيا، فإذا كان قطعيا فالقطع حجة. هل يمكن سلب الحجية عن القول؟ هذا هو المراد. لاحظ عبارات مختزلة يعني ترى مو أزيد من اللي في سقرات البحث، عبارات لديها تفكيك ولديها انتباه. فحينئذ قال فيتعين الأول يعني الاحتمال الأول وهو جواز العمل بخبر العادل بدون تبين وهو المطلوب، فحينئذ يثبت بآية النبأ شنه؟ حجية خبر العادل. طبعا في الحلقة الثانية ما تعرض إلى استدلال الشيخ الأنصاري، وإنما ذكر الاستدلال الساذج، تقريب الساذج للاستدلال بالآية، وهو إن موضوع الآية هو النبأ، والحكم هو شنه؟ وجوب التبين، والشرط مجيء الفاسق، فيكون الاستدلال بمنطوق الآية هكذا: النبأ إذا جاء به الفاسق وجب التبين، والمفهوم النبأ إذا لم يأتي به الفاسق فلا يجب التبين. هذا مقدار ما في الحلقة الثانية. الآن الزيادة وين؟ في استدلال الشيخ الأنصاري، يعني احتمالين: احتمال أن يكون الأمر بالتبين في الآية إرشاد إلى عدم حجية خبر الفاسق، واحتمال آخر أن يكون الأمر بالتبين إرشاد شنه؟ إلى كون التبين شرطا في جواز العمل بخبر الفاسق، اللي يسميه الشيخ الأنصاري الوجوب الشرطي. لكن لا يتم الاستدلال بهذا المقدار كما توهم الشيخ الأنصاري رحمه الله إلا بعد ضم مقدمة الأسوائية على ما عرفت تفصيله، وحينئذ يتم الاستدلال. لكن بعد ذلك كله هناك اعتراضان مهمان على الاستدلال بمفهوم الجملة الشرطية في آية النبأ. أحدهما وهو للشيخ الأنصاري في الرسائل، وناقشه الآخون في كفاية الأصول، الاعتراض الأول أن الشرط في آية النبأ مسوق لتحقق الموضوع، وإذا كان الشرط محققا للموضوع، يعني الشرط عين الموضوع مساو للموضوع، فحينئذ لا يثبت المفهوم للجملة الشرطية، من قبيل إذا رزقت ولدا فاختنه، إذا تزوجت امرأة فأكرمها. زين وإذا ما رزقت ولد؟ حكي هذا له، يقول له وإذا لم ترزق فلا تختنه. فاعتراض من الشيخ الأنصاري في الرسائل أن الشرط في آية النبأ مسوق لتحقق الموضوع، وقد مر علينا هذا البحث تفصيلا، لكن هذا الاعتراض مندفع. شلون مندفع؟ بأن الشرط المسوق لتحقق الموضوع على قسمين: القسم الأول أن يكون الشرط عين الموضوع، الشرط محقق الموضوع لا يزيد عليه شيئا، وحينئذ صح لا يثبت المفهوم للجملة الشرطية. أما إذا كان الشرط نعم مسوقا لبيان تحقق الموضوع، إلا أنه ليس الأسلوب الوحيد، بل هنا بل هو أحد الأساليب، فعلى ما ذكر المصنف هنا في الشرط المسوق لبيان تحقق الموضوع أيضا يثبت المفهوم للجملة الشرطية. فإن في تفسير الآية ثلاثة احتمالات، وقد استظهر المصنف رحمه الله هذه القراءة لا ما ذكره من الاعتراض الشيخ الأنصاري. المهم هذا هو الاعتراض الأول على الاستدلال بآية النبأ. وهناك اعتراض ثان وحاصله المعارضة، حاصل هذا الاعتراض وقوع التعارض بين مفهوم الجملة الشرطية وبين التعليل في ذيل الآية الكريمة: أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهل هذا التعارض مستقر أم لا؟ وإنما تعارض غير مستقر، فيصار إلى قواعد الجمع العرفي، بأن يقال مثلا إن مفهوم الآية، مفهوم الجملة الشرطية المفهوم أخص والتعليل أعم، وعند التعارض غير المستقر يقدم الأخص منه على الأعم، أو من باب الحكومة على ما ذكره المحقق النائيني وناقش فيه المصنف رحمه الله، وقال لا، هنا التعارض يكون شنو مستقر، وليس احدهما في طول الاخر، بل هما في رتبه واحده. هذا باختصار المقوال. والجواب الثالث للمحقق الخراساني في الكفايه، وهو ان معنى ان تصيبوا قوما بجهاله مو معناه العلم، عدم العلم، جهاله يعني شنو مقابل علم، بل بمعنى السفاهه، وهذا يظهر في كلمات الشيخ المظفر في اصول الفقه. فمعنى الآية الكريمة على هذا الأساس هو أنه شنو الجهالة بمعنى السفاهة والتصرف غير العقلائي، فلا يشمل خبر العادل الثقة. ليش؟ لأنه على هذا التفسير ليس سفاهة العمل بخبر الواحد لاستقرار سيرة العقلاء. وقد سكت المصنف على هذا الاستدلال، والسكوت علامة الرضا، إلا أنه اعترض عليه أيضا في تقريرات الباع بأنه من أين، هل هناك معين، أين المعين لتفسير الجهالة بمعنى السفاهة؟ وإن كان الشيخ المظفر رحمه الله في أصول الفقه يقول بأنه لم يعثر على مورد فسرت فيه الجهالة بمعنى عدم العلم، بل دائما الجهالة بمعنى شنو السفاهة. فيتم الجواب من المحقق الخراساني على الاستدلال بآية النبأ. هذا محصل الاعتراضين، وقد عرفت الجواب إجمالا. بقي علينا التطبيق إن شاء الله، نرجئه إلى الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.